استهل مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث العظيم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يقول، وقوله صدق وما ينطق عن الهوى، يقول إن الله سبحانه يوم القيامة ينادي ويقول أين المتحابون في جلالي. من يسمع هذا الصوت ومن يبلغه؟ الخليق من آدم إلى آخر الدنيا، من يبلغهم هذا؟ لقد بين لنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه إذا تكلم يوم القيامة يسمعه القاصي كما يسمعه الداني، والله على كل شيء قدير. بل نحن الآن في الدنيا يتكلم متكلم في واشنطن ولا في لندن ولا في القاهرة ولا في موسكو، والعالم كله يصغي إليه في وقت واحد على طريق الأثير يبلغ هذا الصوت. فإذا كان صنع البشر بهذه الصفة رب العزة سبحانه وليس كمثله شيء، إذن ينادي رب العزة ويسمع جميع الخلائق أين المتحابون في جلاله. المتحبون كثير، هناك المتحبون على عشق، على زواج، على تجارة، بل على معصية، بل على تعاون على أي أمر كان. لكن هناك أمر جامع يجمعهما من خير ولا من شر، وكل هذا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. في ذاك اليوم كل الصحبة وكل الخلة وكل الروابط تروح، حتى طلع السابة بينهم، ولكن تبقى هذه الوسيلة، تبقى هذه الرابطة. أين المتحابون؟ والمتحابون من طرفين، ما هو من طرف واحد، كل منهما يحب الآخر في أي شيء؟ لوجه الله، في جلال الله، والتعبير هنا في جلال الله. وبعض في أين المتحابون؟ في المتحبون في جلال، لا على رحم يربطهم ولا على قرابة ولا نسب ولا مصلح ولا شيء، يحبهم الله. كما جاء في بعض الروايات أن رجلا خرج من بلده قاصدا بلدة أخرى لأخيه، فأرسل الله إليه ملكا على صورة رجل على أنقاب تلك البلد الثاني، ولقي هذا الشخص، إلى أين يا فلان؟ قال إلى هذه القرية. قال أي شيء؟ قال أزور أخا لي في الله. قال أليس بينكما تجارة؟ قال لا. ولا رحم؟ قال لا. ولا قرابة؟ قال لا. قال أي شيء؟ قال لله في الله. قال أبشر أحبك الذي أحببته فيه. أنت حبيته في الله؟ كذلك أحبك لله. أنت لما يكون لك إنسان ولدك ولقيه صديقك ولا جارك، يقول أنت من مين؟ يقول من فلان. أهلا ولد حبيبي، واجلس ويجيب له الهدية ويجيب له الأكل ولا الشرب ولا أن كان عريان يكفيه ولا كذا. وراح الولد لأبوه قال والله قبلت فلان صفته كذا، قلت له أنا ولد فلان وأخذني ورحب بي وفعل وفعل. إيش تكون أنت مع هذا الشخص؟ تكرهه؟ ولا تحبه؟ غصب عنك لازم تحبه. لماذا؟ لأنه أحسن إلى ولده. وخلق عيال الله، فرب العزة إذا وجد إنسانا يكرم عبدا من عباد الله فالمولى يحبه، لأنه أكرم عبدا من عبيده. إذا أحبك الذي أحببته فيه، وهنا يوم القيامة ينادي المنادي، أين المتحابين في جلاله؟ أي لا على مال ولا على مصلحة ولا على غرض. ونعلم كما أشارت الآية الكريمة، كل علاقة على مادة، كل علاقة على سبب دنيوي تنقضي بدنياها، بل ربما انقضت قبل الدنيا. إذا إنسان أحب إنسان شريك من أجل أنه أمين في شراكته، شاطر يربح كثير، وانتهت الشراكة، إيش بقي بينهم؟ انتهت. إذا كان هناك صلة، صلة زوجية، وطلقت الزوجة، وش علاقته مع أهلها؟ انتهت. ولكن في الله ما كان لله دام وإيش؟ واتصل. وهكذا أكبر بشرى للمسلم أنه في هذه المنزلة ينادى على رؤوس الأشهاد أين المتحابون في جلالي فيقومون ويكرمهم المولى سبحانه. اليوم إيش؟ أظلهم في ظلي. يوم لا ظل إلا ظل. ونعلم هول ذلك اليوم وما يكون عليه الناس. وجاء في حديث الشفاعة الطويل بأن الله حينما يجمع الخلائق وتدنو الشمس منهم أو من رؤوسهم بقدميه ويلجم الناس العرب أو يقول الناس بحسب أعمالهم من كان إلى قدميه إلى ساقيه إلى ركبتيه إلى إقويه إلى صدره ومنهم من يلجمه العرب إلجاما فيهرع الناس ألا ترون ما نحن فيه ألا تطلبون من يشفع لنا عند ربنا ليفصل القضاء فذهبنا إلى آدم يا آدم أنت أبو البشر خلقك بيده وأسأل ملائكته إليه إلى آخره لا لا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا إلى آخره نفسي نفسي عصيت ربي وأكلت من الشجرة استحي أن أسأله ذنب واحد استحي من نفسي الله أكبر اذهبوا إلى نوح يأتي نوح قل يا نفسي أنا دعوت على قومي وأهلك الله الأهل الأرض كلهم إلى إبراهيم قل له وكل يذكر عذره حتى ينتهي الأمر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا أنا لا ويسجد تحت العرش. كذلك اليوم الذي بين القرآن الكريم شدة هوله تدل كل مرضعة عما أرضعت وتغيث وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى أمر ليس بالهين. ماذا يكون الحال؟ هؤلاء المتحابون في جلال الله في ظل الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الى اخره. اذا اكبر بشرى واكبر ميزة يختص بها بنو البشر هؤلاء الناس. وعلى ما سيأتي في بقية هذا الباب من الاصناف السبعة الذين يلحقون بهؤلاء. نعم. وهنا يا اخوان من مشاكل هذا الحديث او من مشكلاته اظلهم من اي شيء. هل هو من الاظلال من الشمس كما يقول الشاعر هناك قامت تظللني من الشمس نفس اعز علي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. التظليل يكون من الشمس هناك الشمس كورت فهل هناك شمس انتهت من اي شيء او ان الاغلال هنا تقول فلان في ظل فلان او في حماه اي تحت نظره ورعايته او اي معنى. هذا من مشكلات في هذا الحديث لعله يأتي الحديث عنها في الحديث الاخر ان شاء الله. نعم. ولك الحديث يشير الى يوم لا ظل الا ظلي وفعلا لا عزة ولا سلطان لأحد إنما الملك كله لله كما قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. كما يقول بعض العلماء إنما يسأل المولى سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد ولا يقدر أحد أن يجيب والله سبحانه يجيب نفسه لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.